بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرحه لحديث عائشة في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: قوله تكسب المعدم أي تعطيه المال. قول هذا من قول ابن الدغنة أو ابن الدغنة لأبي بكر: إنك إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أنت تكسب المعدم المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. فلم تكذب قريش بجواره، يعني لم ترد جواره، كل من كذب بشيء فقد رده. لا يقصدون أنه يقصد هنا أن تكذب قريش بجواره، جعلت التكذيب مع أنهم قد يصدقون بأنه قد أجاره ولكن لم يقبلوا جواره، فهنا يكونون قد كذبوا بجواره. إذا قبلوا جواره وأمضوه فقد صدقوا به ولم يكذبوا به ولم يردوه. قوله فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، على أبي بكر رضي الله عنه حين استعلى حين ابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن: فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يتقذفون أي يزدحمون عليه، وقال الناس يتقاذفون على فلان أي يقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه. ويروى فيتقصف الناس فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، المراد منه الازدحام حتى يسقط بعضهم على بعض. وفي الحديث: أنا والنبيون فراط لقاصفين. الفرط الذي يسبق إلى الحوض ليصلحها، النبيون يسبقون إلى أحواضهم ليصلحوها للشاربين، لكل نبي حوضا، وإن لكل نبي حوضا. فالقاصفون الذين يزدحمون، يقول: نحن نتقدم إلى الجنة، وهم على الأثر يزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضا بدارا إلى الجنة. وقيل معناه: أنا والنبيون متقدمون في الشفاعة لقوم كثيرين متدافعين مزدحمين. وأصل القصف الكسر. قوله عن المشركين: قد كرهنا إنا قد كرهنا أن نغفرك، يقولون ابن الدغنة: إنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان أنه فنهه، يعني عن الصلاة أمام الناس، أي كرهنا أن نغفرك أي ننقض ذمتك. يقال: خفرت الرجل إذا حفظته، وأخفرته إذا نقضت عهده. قوله عن أسماء رضي الله عنها أنها شقت نطاقها قطعة تمنطقت بها وقطعة ربطتها على فم الجراب الذي فيه السفرة الطعام وما يحتاجون إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول: النطاق أن تلبس المرأة ثوبا وتشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل. يعمل إيه؟ مغطية الحبل ده بالإيه؟ كده هون تروح حبل وتروح يعمل كده مغطية. سميت أسماء ذات النطاقين لأنه كان لها نطاقان قطعت أحدهما لزاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو صار النطاق نطاقين، واحد اللي هو لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وزاده، والآخر تنتقد به. وقوله في صفة عبد الله بن أبي بكر وشاب ثقف لقن، ثقف يعني ذو فطنة، ثقاف الفطنة، يقال غلام ثقف وامرأة ثقاف، وقولها لقن أي حسن التلقن لما يسمعه، واللقن الفهم، يقال لقنت الحديث ألقنه لقنا، فيدلج بسحر، يقال أدلج إذا سار الليل كله، والدلج إذا سار سحرا، يكتدان به من الكيد، يعني ينظر ما يكتدان به، يخبرهما ما يكتدان به، يعني ما يكاد بهما، ما يسمع عن الكيد، أخذ الأسباب، فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. صحيح، لكن هذه الأجزاء لم تقرأ من كلام الإمام، لم تقرأ من كلام. قال فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف اللبن المرضوف الذي طرحت فيه الرضفة، وهي الحجارة المحماة التي تذهب وخامته، يعني زي بدل بسترة اللبن، وضع الحتة الفحمة المحماة في اللبن كأنها بدل بسترة. استأجر هذه خبيتا، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد، من بني عبد بن عدي، هاديا خبيتا، والخبيت الماهر بالهداية. الدليل يقول الخبيت الدليل الحاذق الذي يهتدي لمثل خرط الإبرة من الطريق. خبيت يعرف خرط الإبرة، يعني ثقبها، يعني قد خرم الإبرة يعرفه. قالت قد غمس حلفا في آل العاصي بن وائل السهمي، يريد أنه كان حليفا لهم، وذلك أنهم كانوا إذا عقدوا حلفا وضعوا جفنة من طيب فغمسوا أيديهم فيها لتأكيد الحلف. قوله رأيت أسودة، جمع سواد الإنسان، من قول الرجل من جعشم، هو قال رأيت أسودة بالساحل، أراها محمد، أراها محمدا وأصحابه، قال سراقة، فعرفت أنهم هم. الأسودة جمع سواد الإنسان وهو شخصه، قوله عن سراقة فدفعتها، تقرب بي، دفع الفرس، دفعتها تقرب، التقريب دون الحضر في سير الدب، تقرب يعني فوق سير العادة، سير أسرع قليلا من المعتاد ودون العدو الشديد. قول سراقة فاستقسمت بالأزلام، الأزلام قداح زلمت وسويت أي أخذ من حروفها، وأزلام بقر الوحش قوائمها شبهت بأزلام القداح للطافتها، وحدها زلم وزلم، كانت العرب في الجاهلية تتخذها، مكتوب عليها الأمر والنهي، تضعها في وعاء، وإذا أراد واحد سفرا أو حاجة أخرج منها زلمة، فإن خرج الآمر مضى، وإن خرج الناهي كف وانصرف. ومعنى زي بالضبط إيه؟ القرعة اللي تتعمل، بس هذا ليس القرعة، إنما تستعمل في الشرع فيما ليس هناك سبيل إلى تقديم أحد الناس في حق مشترك إلا به. أما القرعة في افعل أو لا تفعل، فهذه أبدلنا الله عز وجل خيرا منها الاستخارة، ونهانا عنها، وسمى الاستقسام والإزلام رجسا. قال ومعنى الاستقسام طلب معرفة قسمي الخير والشر والنفع والضر، يستقسم يطلب القسم المطلوب أو يعرف الخير من الشر. ساخت يد فرسي أي غابت في الأرض. قوله وإذا لأثر يديها غبار ساطع ويروى فخرجت قوائمها ولها عثان. العثان أصله الدخان وجمعه أواثن، وجمع الدخان دواخن على غير قياس. قال أبو عبيد ولا نعلم في الكلام شيئا يشبههما، عثان ودخان، عواثن ودواخن، طعام عافٍ ومعثون أي دخن. قول سراقة عندما عرض عليهما الزاد فلم يرزقاني شيئا أي لم يسألاني، يقال رزقته ما له رزقا أي أخذته أو أنقصته. أوفى رجل أي أشرف على أطم من آطامهم، أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. قال أي أشرف على أطم، والأطم الحصن. قول هذا جدكم الذي تنتظرون يعني حظكم ودولتكم التي كنتم تتوقعون. فثار المسلمون أي وثبوا. المربد الموضع الذي يجعل فيه التمر إذا صرم قبل أن يجعل في الأوعية وينقل إلى البيوت. والمربد أيضا الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم. والربد الحبس. قال الإمام البغوي رحمه الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثهم قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حديث متفق على صحته. وهذا في تفسير قوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. سبحان الله، سنة الله عز وجل في أن يؤخذ بالأسباب، ومع ذلك لا تأتي الأسباب بالنتائج. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه جنوبا ولم يتجه شمالا، اتجه إلى جهة غير الجهة التي يريدها تعمية على أهل مكة. وكذلك كان يرعى عليهما عمر بن فهيرة، ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر في الأخبار حول الكيد أخذ بالأسباب. استأجر هاديا خريتا يسلك بهم سبلا خفية، ومع كل هذه الأسباب الخروج في وقت غير معتاد الخروج فيه وصل المشركون إلى الغار. سبحان الله. سيدنا موسى عليه السلام وهو أيضا مهد مع بني إسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة، وذلك لكي تكون متقابلة يسهل خروجهم مرة واحدة، وخرجوا ليلا، أسر بعبادي ليلا، خرجوا ليلا قبل حتى لا يدرك الفراعنة، ومع ذلك أدركه له الفراعنة. ومع ذلك فالله عز وجل يبطل الكفر، يعني في كيد يقع كيد، ويصل المشركون إلى أن يكادوا أن يأخذوا أهل الحق، أهل الأنبياء وأهل الإسلام أتباع الأنبياء. وقد قال عز وجل وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أوشكوا أن يأخذوه. في اللحظة الأخيرة يأتي الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سبحان الله. يعني الإنسان يتعجب الأسباب التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقتضي أن لا يصل المشركون إلى الغار، أو يذهبوا في اتجاه آخر، فيش أقدام، فيش آثار، عرفوا يتتبعوا الآثار اللي مشت عليها الأغنام التي تعفي أثر الأقدام، لا تتبعوها بدقة أكثر. ووصلوا إلى الغار ووقفوا على فم الغار، وحتى مجرد نظر هذا أشد مما تعرض له أصحاب موسى. أصحاب موسى لما تراءى الجمعان، ترائي جيشين أو جمعين متباعدين، في نحو أرض منبسطة يمكن أن يدرك على نحو بضعة كيلومترات. وأصحاب موسى جازموا أنهم مدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وأما المشركون فقد وصلوا إلى الغار بالفعل، يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مترين تقريبا أو أقل، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه، لو نظر أحدهم تحت قدمه أبصر، بس وصل تحت فقط، ومع ذلك فلم يقع ذلك، صرف الله أبصره، انقطعت الآثار التي تتبعوها عند الغار، مقتضاه أن يدخلوا الغار، سبحان الله العجب، مقتضى ذلك أن يبحثوا داخل الغار، لم يقع في قلوبهم أن يبحثوا داخل الغار، لأن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. الله سبحانه وتعالى ثالثهما، اثنان الله ثالثهما، ماذا حتى تستخرج العبودية دي في اللحظات دي، هي اللحظات الحاسمة، اللحظات دي ليظهر فيها بقى التوكل على أعلى المراتب وفي قمة التفويض. وذلك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان في غاية التوكل، حيث قال كلا إن معي ربي سيهدين، معية، بس هو ما ذكرش معية الله لقومه جميعا، إنما قال إن معي ربي، لأن هم لا يستحقون هذا القدر من المعية، وقد جازموا بل أقسموا، لأن اللام لام التوكيد تدل على قسم محذوف، وإنا لمدركون، والتوكيد بإن، وأما أبو بكر فقد علقها وقال لو أن أحدهم نظر، ولو حرف امتناع لامتناع، وعين المسافة كانت أقرب، إلا أن أبو بكر كان توكله على الله عز وجل ونظره إلى قدرته سبحانه وتعالى في أن يقلب قلوبهم وأبصارهم حتى لا ينظروا، كان أعظم من حال بني إسرائيل، ولذلك جوزي بذلك ما الشرف على ذلك بالشرف العظيم، إذ قال له أبو بكر يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى قال إن معي ربي سيهدين، إن في عبودية من نوع معين بكمال التفويض وعدم الاعتماد على الأسباب والدفاع، يعني أن يدفع بالله عز وجل في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، دي العبادة هي التي من أجلها قدر الله كل ذلك، دي لحظات عظيمة فعلا ظهر فيها المنازل العالية للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن كمل من أصحابهم رضي الله تعالى عنهم. أما مسألة العنكبوت والحمامة فهي فيها إرسال، فيها إرسال، وبعض أهل العلم يحسن بعض هذه الأحاديث لأن لها طرقا، والله أعلم وأعلم. بعض المشايخ طبعا يضعفها على أساس أنها مرسلة، ولكن السنة السيرة يتساهل في روايتها أكثر من الحديث، ربما كان في مكان آخر، هارون عليه السلام ربما كان في مكان آخر غير اللحظة التي كان فيها موسى، والجمع كان بالنسبة لبني إسرائيل كان جمعا كبيرا، ومع أن التفاوت برضو في الجمع المفروض أنه يعطي قوة، إن يكون جمع كثير وعدد كبير يبقى عندهم جرأة أكثر، ولكن سبحان الله يعني أبو بكر ظهرت فضيلته في هذا الموطن ظهورا بينا، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه استدل بالآية على أنه ينبغي أن يبايع أبو بكر بالخلافة، ذكر هذه الآية عندما بايع أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. معية الله عز وجل معية نصرة وتأييد وحفظ وعناية، وهي معية خاصة لأولياء الله عز وجل. عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، اللي هم في عند مزرعة قباء. قال ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، وملأوا بني النجار سادتهم وكبرهم حوله. بني النجار أخوال أبيه، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال أبيه. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. وكما علمنا المرة السابقة أنه كان لغلامين يتيمين من المدينة، لهم مربد فساومهما بالمربد لتغوم الرداء، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. كما ذكرنا الغلامين كان إما في سن بلغ الرشد، أو أنهما، وهذا الأول هو الأقرب أنه بلغ الرشد، ويمكن بعد ذلك أن يكون يتصرف فيهما الولي لما فيه مصلحتهما من الثواب العظيم، وعندما يكبران يقران التصرف المالي. الذي يظهر أن هذا المكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجزاء متعددة: مربد، قبور مشركين، خرب، نخل. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أرسل إلى ملأ من بني النجار. الملأ أشراف الناس، ورؤساؤهم الذين يرجع إلى قولهم: ثمنوني بحائطكم، أي بيعونيه بالثمن. فقالوا: بل نهبه لك يا رسول الله. وفيه خرب، وجمع خربة مثل كلمة وكلم، وبروا بعضهم خربة جمع الخراب. والحديث يدل على جواز نبش قبور المشركين. الحمد لله. أهديكم الصلاة لكم. وأنها إذا نبشت وزالت جاز أن يتخذ مكانها مسجدا، والنهي عن اتخاذ القبور مسارد مع بقائها وعدم نبشها. وأما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها. يعني كم الثواب الذي حصل لهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم الذين لم يقبلوا ثمن الحائط، والغلامين اللذين لم يقبلا ثمن المربد. إلى يوم القيامة، إلى قبيل القيامة، والناس يصلون في هذه البقعة بالليل وبالنهار. سبحان الله. فيها أيضا في الحديث جواز الارتجاز، جواز قول أبيات الشعر أثناء الجهد الشاق أو الكلام المسروع. ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في نقل الحجارة ونقل اللبن حسن خلقه، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر إلى أبي عازب في منزله فاشترى منه رحلة، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي. فقال لعازب: أبو بكر قال لعازب ولد البراء بن عازب: ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي كانت إيه؟ انت بعد ذلك بكثير، ده هو يريد أن يسمع منه حديث الهجرة، العازب يريد أن يسمع حديث الهجرة. فكان يقضي حاجة أبي بكر في شراء الرحل، فسأله عن ذلك. قال: نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس. يعني لها ظل من طول الصخرة، كان هناك ظل لم تضيعه الشمس. قال: فنزلنا عندها، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانها بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض ما حولك. يقصد أنه يرحم، فنام وخرجت أنفض ما حوله، يعني ينظر ويستطلع ما حوله، أي أحرص وأطوف حولك هل أرى أحدا من الطلب. قال: فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. هذا إما كان صديقا لأبي بكر رضي الله عنه، أو أن هذا من عادة أهل البادية أن يأذنوا لغلمانهم في أن يسقوا من مر بهم من اللبن، وهذه عادة العرب الكرماء. لا يعارض ذلك حديث: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لأن ذلك وقع في زمن التشاح، ومحمول على التسور والاختلاس. يحلب ماشية أحد بغير إذنه مختلسا. وأبو بكر يعني قدم سؤال الراعي: هل أنت حالب؟ كأنه سأله: هل أذن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم. أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك، والإذن في الحلب على المار وابن السبيل، فكان كل راع مأذونا له في ذلك. قال: فقلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى. قال: فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة. كثبة من لبن أي قريب من لبن، قعب القدح الصغير، إناء صغير. قال: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي فيها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت. يقول حتى شرب، إنما قال حتى إيه؟ رضيت. يعني أبو بكر هو الذي يبحث عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشرابه، ولا يرضى حتى يشبع ويتناول حاجته. ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت: أتينا يا رسول الله؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها، فارتطم به فرسه إلى بطنها أرى في جلدي قال أرى في جلد من الأرض شك زهير. الجلد الأرض الغليظة الصلبة ارتطم به فرسه إلى بطنها يعني ارتبكت وارتطم الحمار في الوحل ساخ فيه في أرض صلبة غاصت أقدام الفرس فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. جعل الله عز وجل الهم مغنما ومكسبا كانوا يصيبهم غم من مقدم هذا الطلب وهذا الرصد وقد توقعوا كأنهم قد أوتوا وإذا الأمر ينقلب أفضل وسببا لدفع الشر عنهما. قال فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. اتفق على صحته. عن البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فاتح المدينة مصعب فتحها بالقرآن ولم يفتحها بالسنان رضي الله عنه ثوابه عظيم الله عز وجل أعلم به. قال فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائذ والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هذا حديث صحيح رواه البخاري. عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. عن عبد الله بن سلام قال سمعت عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف يجمع ثمارا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم يعلم أن هذه المسائل مما استأثر بها علماء يهود وهو أعلم واحد فيهم وليست عند أحد غيرهم. قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزل الولد إلى أبيه أو إلى أمه الشبه. قال أخبرني بهن جبرائيل آنفا. قال جبرائيل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة لأن هذا من أين يعرف العرب جبرائيل لا يعرفوه إلا أهل الكتاب. فقال فقرأ هذه الآية من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب يعني هذه الأشراط والله أعلم وأعلم الأشراط الكبرى العلامات التي بعد كثير من الأشراط الكبرى غير النار التي خرجت من قعر عدن نار تطرد الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نار تحرك الناس يهربون منها لا تنطفئ، يتوجهون إلى أرض المحشر إلى الشام. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. يعني غلبت الصفات والشبه، معنى نزع ونزعت يعني اقترب من الشفاء، اقترب الشبه في ذلك. قال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم يبهتوني. البهت أو البهت الكذب، يقول عنه ما ليس فيه. قال: فجاءت اليهود فقال: أي رجل؟ عبد الله بن سلام، عبد الله فيكم. قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. هذا حديث صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المقصود بها هنا نوع خاص من الشطر، الشطر الكبرى التي تدل على اقترابها جدا، أول الأشراط الكبرى التي بعد الدجال ونزول عيسى بن مريم والدابة. نعم، هذا الذي يظهر أن هذه بعد ذلك. هل يوجد أفضلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما بالك يا أبي بكر اثنين الله ثلاثهما، أو قول موسى صلى الله عليه وسلم لقومه: إنما يا ربي سعدين؟ شرحنا هذه وقلنا أن معية الرسول ربنا عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معية تدل على فضل عظيم، وموسى خص نفسه بهذه المعية. يعالج من وسواس قهري في الطلاق، وأفتاه الطبيب مسلم ثقة أن ما عنده وسواس الطلاق القهري، وأعطاه دواء يتعاطاه، وهو لا يستطيع أن يمسك نفسه عن التكلم به بينه وبين نفسه وتعليقه على شروط ثم تقع، ولا أقدر أن أمسك نفسي عن ذلك. هذا ليس بواقع. شدة الوسواس القهري تصل أحيانا إلى أنه لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكلم نفسه بذلك. أمه تريد أن يبتعد عن مساجد الإخوة وأن لا يحضر أي درس، وتأبى إلا أن أصلي في البيت، فماذا أفعل؟ لا تطيعها. لا غنى لك عن إخوانك ولا غنى لك عن صلاة الجماعة. سئل الحسن، أمه تأمره أن يفطر في التطوع وأن لا يشهد العشاء الآخرة، فقال: يشهد العشاء الآخرة ويفطر. ليس هذا عقوقا، بل هذا بر في الحقيقة لتخفيف الإثم عليها، لأنها تأمر بمنكر وتنهى عن معروف فتأثم، وإذا استجيب لها أثمت إثما مضاعفا. صحيح والله. فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أنا بالي. كونها تقول لك لا تذهب إلى الإخوة تنهاه عن سبيل من أناب إلى الله. المصحف المجود الذي يقرأ بالطريقة اللي فيها مسافات بين الآيات هل يجوز القراءة بذلك إذا كان منضبط الحروف والمخارج والمدود لم ينهى عن ذلك؟ هل يجوز قول سيدنا للرسل والصحابة؟ نعم يجوز. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لمنافق سيدا، دل ذلك على جواز أن يقال لغيره. زيارة أردوغان مليئة بمنكرات. يستنى يقول زيارته لشنودة، هو أولى أن يفعل ذلك بعد أن قال ما قال. يقول أنه يتمنى أن يرى دستورا علمانيا لمصر، كفانا الله شره وشر زيارته. يجرئ العلمانيين، هو واقعهم أليم في فظاعة في البعد عن الإسلام، وواقع في منتهى الانحطاط في الحقيقة. وكل من ذهب إلى تركيا يعلم الفساد الذي وصلت إليه هذه البلاد. خففه منه قليلا لكن بثمن باهظ. واقعنا بحمد الله أفضل بكثير من هذا الواقع. نرتجع نحن إلى العلمانية ويعلم هو ويقول أن العلمانية ليست معناها إلا دين. العلمانية معناها فصل الدين عن الحياة. الدولة علمانية وهو رجل مسلم يحكمها بالعلمانية لا يحكمها بالإسلام. لولا الجهل والله لما كان هذا فيه إسلام أصلا. شيء مؤلم جدا، وهو مثال في الحقيقة لا يحتذى به أبدا، بل هذا مثال أحسن أحواله أن يكون صاحبه معذورا، وليس أن هذا مثال يقتدى به. هذا مثال يرضى عنه الغرب ويتمنون أن يقع. كون له مواقف فيها شجاعة ونحو ذلك لا يعني أنه على الحق في كل ما يقول، بل هذا باطل. وأولى به أن يذهب إلى زيارة الاتجاهات الإسلامية، كان أولى به أن يفعل ذلك من ليس إلى شنودة. والله نحن لا نتمنى أن تصل مصر إلا ما وصلت إليه تركيا ولو كان بجوع أبنائها. نقول نتمنى أن تتقدم مصر وأن يعني تعتز بقوة، تكون لها قوة. نعم، ولكن لم تصل إلى هذا، لم تصل إلى هذا بهذا الطريق أبدا. يعيد عبد المنعم مفتوح، لكن الشعب المصري هو اللي يختار. نحن أدرى بشأننا، كونه بقى يحاول أن يراغب الشعب المصري الذي يحبه لأجل مواقفه من إسرائيل في أن ينتخب رجلا بعينه، نحن نعلم أنه لا يصلح. هذا تدخل في الشؤون المصرية كما يقول. هداه الله. والله تألمت جدا لما قرأت تصريحاته عن الدستور العلماني. يرغب في أن تكون دستور مصر تضمن كفرا. العلمانية فصل دين عن الحياة. الإسلام ما أتى إلا بأن تكون أنت وحدك، لا دخل لك بغيرك. ما أتى بالنظام للحياة بتعامل بين المسلمين والكفار في داخل المجتمع وخارجه، ما أتى بنظام للحكم، ما أتى بنظام للاقتصاد، ما أتى بنظام للسياسة الخارجية والداخلية، ما أتى بنظام للقضاء، ما أتى بنظام للحدود، ما أتى بنظام للعقوبات، ما أتى بذلك حتى تقول الدين شيء والعلمانية شيء آخر. العلمانية تفصل دين الحياة وتأبى أنظمة الحياة. يجعل أردوغان يفكر بنفس الطريقة الغربية، هو تربى على ذلك. وللأسف أن الصوفية لا يفهمون غير ذلك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نعم هذه المواقف تبغض في الله يبغض فيها في الله عز وجل. هذه المواقف تبغض في الله عز وجل وهي منكر من المنكرات ينكر بلا شك. ولا نعبأ بأن الناس يحبونه، والله نحن قضيتنا أننا نقول الحق ونعتقده ونعمل به، رضي من رضي وسخط من سخط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.